بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: عذاب القبر ونعيمه. وأما عذاب القبر ونعيمه فالأدلة متكاثرة عليه في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا يعتبر أصرح دليل في كتاب الله جل وعلا في عذاب القبر، لأنه أثبت أنهم يعرضون على النار قبل قيام الساعة. أثبت أنهم يعرضون على النار قبل قيام الساعة، فهذا أصرح دليل على عذاب القبر من القرآن. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تفسيرها مرة في الدنيا ومرة في البرزخ. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء. ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا أيضا من الأدلة الصريحة في عذاب القبر. أيضا عذاب القبر، لأنه أثبت أن الملائكة تتناول أنفسهم ويباشرون العذاب مباشرة: اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا أيضا من الآيات الصريحة لم تذكر هنا، فإنه أثبت أن الملائكة تباشر تعذيبهم عند قبض أرواحهم الكفار: وذوقوا عذاب الحريق. قال: وأما من السنة فالأحاديث متكاثرة جدا. منها حديث البراء رضي الله عنه الذي تقدم، وقد جاء أيضا عذاب القبر وفتنته في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. وجاء في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين يعذبان فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في كبير جاءت الرواية: بلى إنه لكبير في البخاري. فيكون تفسيره: ما يعذبان في كبير، أي في ظنهما أو فيما يحسبه الناس، وإلا فهو كبير عند الله، وهي النميمة وعدم التنزه من البول. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي يصيبه البول ولا يتنزه منه. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. هذا دليل على أن الله عز وجل قد أسمع نبيه صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. وهو في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقد بين في حديث البراء أيضا أنه يأتيه من سمومها وحرها، ليس مجرد أنه يعرض عليه فقط، بل أيضا يذوق من الألم من العذاب. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وفي الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد به مسلم عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. والذي دلت عليه هذه الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة هو الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة، فيرون أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه تبعا. وخالفت المعتزلة ومن وافقهم من الفلاسفة وغيرهم، وأنكروا أن يكون في القبر نعيم أو عذاب، بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة من بقاء الروح بعد فراق الأبدان في نعيم أو عذاب. والعذاب أو النعيم يكون كما تقدم على الأرواح، والأبدان تبعا لها. الأبدان الأفضل أن تكون مجرورة عطف على الأرواح أفضل من الاستئناف. كما تقدم على الأرواح والأبدان تبعا لها، والعذاب يدوم على الكفار. يقول تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. على الكفار عذاب مستمر. وأما عصاة المؤمنين الذين أراد الله أن يعذبهم فقد يدوم وقد لا يدوم حسب أعمالهم وعفو الله عنهم. قال: ومن احترق وأكلته السباع أو غرق في البحر وصل إلى روحي وبدني من العذاب ما يصل إلى المقبور بإذن الله، والله على كل شيء قدير. فأدخلوا نارا، يعني قوله فأدخلوا قد يفسر بأنهم أدخلوا مباشرة كما جاء بيان في الآيات الأخرى: اليوم تجزون عذاب الهون، أي بدأ عذابهم من ذلك اليوم. فأدخلوا نارا، وقد تأول على أن المراد أي مصيرهم إلى النار يوم القيامة، لكن الأقرب أن تفسر بالآيات الأخرى أنهم باشرهم العذاب من حين ماتوا، بوشروا بالعذاب وبنار جهنم يأتيهم من نار الله، ولا يزالون في القبر كما في الأدلة الأخرى. فأدخلوا أيضا الفاء يدل على أنه تعقيب أيضا. طيب، هذا كلام طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.